رفع الى قيمه اصلها. يقول الحاجه اللي انا اشتريتها منك دي تلفت خلاص، مثلها بكم؟ يقول له ب 80. يقول له خد 80 حتى لو كان اكثر او اقل، خد بالك يعني حتى لو كانت الدعوه 80 وطلع قيمه مثلها ب 90 ياخد 90. طب ان اختلف في قيمه المثل يقبل فيها قول المشتري، ان اختلفوا في هذا المثل يقبل قول المشتري، هو اللي هيدفع هو الغارم. فان اختلف في صفتها، في صفه السلعه التالفه، يعني دلوقتي هما باع عليها عبدا والعبد مات عاوز يرجع له العبد، خلاص ما فيش عبد، حلفوا الاثنين ما فيش بينه، تحالفوا وعاوزين يفسخوا فهيردوا له قيمه المثل. فاختلف في الصفه، ده يقول له بعتك العبد كاتبا، وده يقول له لا اشتريته منك اميا لا يقرا ولا يكتب. اختلف في صفه الايه؟ المبيع وهو تالف. فقول مشتر، لان مين اللي هيدفع فلوس؟ مين اللي هيرجع فلوس يعني؟ مشتري، فهو الغارم فجانبه اقوى، والبينه على المدعي واليمين على المحنك. واذا فسخ العقد بعد التحالف وعدم رضا كل واحد منهما بما قاله الاخر انفسخ ظاهرا وباطنا، انفسخ ظاهرا وباطنا، ظاهرا يعني في حكم القاضي، يعني القاضي قضى فظاهرا انفسخ، لكن في باطن الامر وفي حقيقه الامر في نفس الامر ايضا انفسخ، يعني ولو كان احدهما ظالما، نعم ولو كان احدهما ظالما، لان ممكن يحصل فسخ ظاهرا لكن احدهما ظالم، ما هو ده القول الثاني في المساله، ولهذا قال ايه؟ انفسخ ظاهرا وباطنا، عشان يقول لك في المسألة خلاف، فإنه قد ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا فسخ انفسخ ظاهرا وأما باطنا فلا ينفسخ في حق الظالم، لأن الله يعلم أنه ظالم، حكم الحاكم لا يحل حلالا ولا يحرم، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. والحديث إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليستقل أو ليستكثر. فالحاكم يحكم بالبينة الظاهرة، واحد راح ادعى علي إن أنا ما اديتلوش فلوس أو يعني خدت منه سلعة معينة وأقام البينة، وأنا ما عنديش بينة، راجل غلبان ما عنديش حاجة تشهد، فالقاضي قضى له وأنا مظلوم، هل يحل له هذا ظاهرا وباطنا؟ لا يحل له ظاهرا، لكن باطنا نقول له حرام عليك، حتى وان كان في احكام الدنيا حلال لكن في عند الله ويوم القيامه لا مش حلال، ستحاسب على ذلك. لكن في هذه المساله يقول المؤلف اذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، لان انا مش هضيع عليك حقك، انا هديك فلوسك وادي التاني السلعه وخلاص، لم يعد هناك اخذ اكل لاموال الناس بالباطل، وانما راجع لكل ما كان يدعي. وإن اختلف في أجل، يبقى الأول إن اختلف في قدر الثمن تحالف، إن اختلف في صفتها فقول مشتر، إن اختلف في أجل يعني قال المشتري اشتريته بكذا يعني بمئة مثلا مؤجلا إلى سنة، والبائع قال له لا أنا بعتك حالا وليس مؤجلا، أنا أنكر أن بعتك بالأجل. أو اختلف في شرط، قال له انت اشترطت علي مثلا كذا، اشترطت علي رهنا مع البيع، قال له لا ما اشترطتش عليك، اشترطت ضامنا، قال لم اشترط ضامنا، اختلف في شرط من الشروط، فقول من ينفيه سواء كان البائع او المشتري. لماذا؟ لان الاصل عدم، هو الاصل ان بيع باجل ولا حالا؟ الاصل حالا والاجل شرط زائد. الاصل ان يكون البيع بلا شروط ولا يكون مع شروط زائده؟ الاصل انه بلا شروط، فمن ادعى شيئا زائدا على الاصل هو الذي يطالب بالايه؟ بالبينه. نعم. فقول من ينفيه يعني يحلف بالله، القول اذا قالوا قول كذا قوله يعني قول بيمينه، قوله يعني قول من ينفيه بيمينه، فيقول الذي ينفي الاجل اللي هو البائع في الصوره دي والله ما بعتك باجل. لو تاني ما عوش بينه خلاص قوله. قال له اشترطت علي شرطا. قال البائع للمشتري اشترطت علي شرطا، قال المشتري لا لم اشترط عليك. فقول من؟ المشتري. فيعمل ايه المشتري؟ يقول والله ما اشترطت شيئا. فماذا يصنع القاضي؟ يقضي بناء على قول المشتري انه لم يشترط شيئا، لان قوله بيمينه، لانه هو الذي ينفي.